هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع موسيقى بعض المختارات الغنائية الأصيلة التي لها وقعها وصداها في قلوب المستمعين. نستهلها بلحن من ألحان فنان الشعب سيد درويش، هو الأهزوجة المشهورة زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة، تأليف الشاعر محمد يونس القاضي، وهي من المرحلة الأولى للطقطوقة حيث كانت أغصانها متشابهة في نغماتها، وقد غناها المطرب المسرحي القدير حامد مرسي لأول مرة في حياة مبدعها سيد درويش. من فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة الفنان علي إسماعيل وتوزيعه نستمع إلى موسيقى طقطوقة زوروني كل سنة مرة، مقام عجم عشيران. ومن روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب نستمع إلى موسيقى قصيدة جفنه علم الغزل، شعر بشار الخوري، وقد صاغها عبد الوهاب على إيقاع الرومبا الراقص، وهي من فيلمه الأول الوردة البيضاء الذي عرض في شهر ديسمبر عام 1933. وتعد هذه القصيدة اللقاء الثاني بين عبد الوهاب والأخطل الصغير بعد قصيدة الهوى والشباب التي سجلها على اسطوانة بمصاحبة عوده عام 1931. مع موسيقى قصيدة جفنه علم الغزل مقام رست. ومن ألحان الموسيقار محمود الشريف صاحب الموهبة الفياضة نستمع إلى موسيقى طقطوقة يا أهل المحبة ادوني حبة، التي اشتهرت وشاعت بصوت المطرب القدير محمد عبد المطلب العامري بكل ألوان الشجن. وكان لحن يا أهل المحبة له لون خاص ومذاق خاص لدى محبي عبد المطلب وصوته الأصيل. مع موسيقى طقطوقة يا أهل المحبة مقام نهاوند، توزيع الفنان أبو زيد حسن، وأداء فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. Thank you. ومن عازف الناي جلال حسين نستمع إلى موسيقى طقطوة سنتين ونحايل فيك، تأليف الشاعر الغنائي مأمون الشناوي وتلحين الفنان رؤوف ذهني، والتي أسعدتنا بها صاحبة الصوت الرقيق ليلى مراد. والفنان جلال حسين صديقي المستمع من القلائل الذين يؤدون التأسيم بطلاقة وبراعة، وكان يعمل في كثير من الفرق الموسيقية، وله بعض المؤلفات الموسيقية منها مقطوعة أفراح لفرقة رضا للفنون الشعبية، كما كان عضوا بفرقة الموسيقى العربية. مع جلال حسين وموسيقى طقطوة سنتين ونحايل فيك، مقام حجاز وتقسيم على الناي من نفس المقام. Thank you. ومن فارس آلة القانون المبدع عبد الفتاح منسي نستمع إلى موسيقى طقطوقة مالي بيه، تلحين الموسيقار علي فراج وغناء المطرب القدير محمد أنديل. وعبد الفتاح منسي صديق المستمع، بالإضافة إلى أستاذيته وبراعته في العزف على القانون، كان عازفا مجيدا أيضا على آلة البيانو، مما أهله للعزف على القانون بأسلوب العزف على البيانو، أي تعزف اليد اليمنى جملا موسيقية تغير تلك التي تعزفها اليد اليسرى. وكان يجمع بين العزف والتلحين والتأليف الموسيقي، بالإضافة إلى التدريس في المعاهد الموسيقية العليا. مع عازف القانون الأول عبد الفتاح منسي وموسيقى طقطوقة مالي بيه مقام صبا، يتخللها تأسيم على القانون من نفس المقام.